الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب القضاء، وذكرنا بأن الولايات أربع، منها عام في عام، وعام في خاص، وخاص في عام، وخاص في خاص. هذه أربعة. فإذا قال ولي الأمر عينتك عموم القضاء في عموم البلد أو في عموم البلدان، فهذا عام في عام. وإذا قال عينتك للقضاء فيما يتعلق بالأنكحة، الأحوال الزوجية في بلد كذا، فهو خاص في خاص. وإذا قال عينتك للأنكحة مثلا في بلد كذا أو في مكان كذا، فهذا خاص في خاص، فيكون على حسب التعيين. ويقول المؤلف هنا: ويلزم الإمام أن يعين في كل إقليم قاضي، لأن الإمام لا يتيسر له أن يتولى الأمر بنفسه، لأنه مشغول في أمور الدولة العظمى، وإنما يعين من يقوم بهذا العمل. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويلزم الإمام أن ينسب في كل إقليم، نعم، أن ينسب في كل إقليم بكسر الحمزة قاضيا. إقليم، إذا قلنا إن الحجاز إقليم، إذا كان يكفي يكفي. إذا قلنا مثلا إن إقليم مثلا عسير، إذا قلنا إن نجران، وهكذا على حسب الحاجة. نعم. لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان، وذلك لانشغاله بأمور الدولة، فلا يمكن أن يباشر الأعمال بنفسه، وإنما يعين من يقوم بهذا الأمر. وإذا حكم بقضية أو هو حكم بقضية فحكمه ينفذ، لأنه إذا نفذ تعيين من ولاه الإمام فمن باب أولى أن ينفذ حكم الإمام نفسه. نعم. فوجب أن يرتب في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم لئلا تضيع الحقوق. لأنه إذا كان مثلا بلد كذا ما فيها قاضي، احتاج الناس إلى من يرجعون، من يزوج من لا ولي لها تبقى عانس، من يتولى الصغار، من يتولى الأيتام، من يحجر على السفيه والمفلس، من يرد الحق إلى نصابه. فلذلك وجب أن يكون هناك قضاة يمثلون ولي الأمر في إحقاق الحق وإيجاد ما يمكن إيجاده. نعم. ويختار لنسب القضاء أفضل من يجد علما وطالعا. مثلا عدد من الشباب، نقول تخرج من كلية الشريعة على سبيل المثال هذا العام 100، نحتاج إلى 10، لابد أن نعمل دراسة لهؤلاء جميعا، لأجل أن نختار الأمثل والذي لديه ورع وتقى وصلاح وفطنة وذكاء إلى آخره. يختار الأمثل، لأن هذه وظيفة عالية ومنزلة شريفة ومكانة سامية، فيختار لها من يتق الله ويراقبه في السر والعلن. نعم. لأن الإمام نادر للمسلمين، فيجب عليه اختيار الأصل لهم ويأمره بتقوى الله، لأن التقوى رأس الدين. نعم. يأمره، يقول اجعل بينك وبين عذابه وقاية. بأي شيء؟ بالطاعة، بامتثال الأمر، باجتناب النهي، لا تنظر إلى قريب لقربه ولا إلى عدو لعداوته، لا، بل اعمل ما به براءة الذمة. وإذا لم ينفتح لك ما يستنير به خاطرك ويطمئن له بالك فلا تتعجل رويدك حتى يحصل لديك الاطمئنان، لأن الهدف إحقاق الحق وقمع الباطل. نعم. ويأمره أن يتحرى العدل، أي إعطاء الحق المستحق. يتحرى العدل، هل فلان أدلته سليمة؟ هل فلان أدلته اعتراها ما اعتراها؟ شهادة فلان الذي حكمنا بها هل هي موصلة أو غير موصلة؟ يتحرى العدل، يتحرى ما به براءة الذمة، يسعى لما يحصل به الأجر والمثوبة. نعم. أي إعطاء الحق المستحق من غير ميل. نعم. ويجتهد القاضي في إقامته. إذا ولي الأمر عين فلان وأوصاه بالتقوى وأوصاه بالصلاح وأوصاه بمراقبة الله، بقي دور القاضي يجتهد. عرضت علي قضية هذا اليوم لم يتبين لي فيها شيء، فممكن أن أقول غدا، أرفع الجلسة إلى يوم غد، إلى الأسبوع القادم، أبحث في الكتب والمراجع، أبحث عن مثيلات لها من حكم رسول الله وصحابته الأطهار وسلف الأمة الأخيار. إذا لم أجد أرجع إلى أهل الرأي والمشورة من أهل العلم والتقى والصلاح، فأشاورهم وأتحرى العدل فيما أحكم به. نعم. أي إقامة العدل بين الأقسام، ويجب على من يصلح ولم يوجد غيره ممن يوثق به. إنسان يصلح وما وجد غيره يجب عليه أن يلتزم. قيل له نريدك للقضاء، لا يقول لا، لأنه إذا قال لا بقيت البلد بدون قاضي. فإذا كان يصلح وما يوجد غيره تحتم عليه، أما إذا كان يصلح وفي غيره موجود يقول نحن مثلا 10 المؤهلين وأنتم تحتاجون إلى واحد، فأنا ظروفي لا تسمح لي، فذهبوا إلى الثاني إلى الثالث إلى العاشر. لكن إذا ما فيه غيره لا يوجد سواه فيجب عليه أن يمتثل. نعم. لأنها عمل قربة وعبادة. نعم. ويجب على من يصلح ولم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه إن لم يشغله أما هو أهم منه. ويحرم بذل مال على الإنسان أن يبذل مال، يبذل مال مثلا لأجل أن يعين، إما سكرتير المسؤول أو كاتب المسؤول يقول بعطيك 5000 ريال وتعرض اسمي لعلي أعين، هذا العمل حرام. ويحرم بذل المال، ويحرم أخذ المال، ويحرم أن يعرض الإنسان نفسه وفيه أهل قائم بالعمل. نعم. ويحرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه وفيه مباشر أهل. ويقول المولي لمن يولي، عندنا عبارات صريحة، وليتك الحكمة أو قلدتك الحكمة. إذا قال وليتك أو قلدتك أي عبارة؟ نعم. ويقول المولي لمن يولي، وليتك الحكم أو قلدتك الحكم وناوى كفوتت أو رددت أو جعلت إليك الحكم أو استندتك فاحكم. لا بد يكون فاحكم. نعم. أو استندتك أو استخلفتك في الحكم. والكناية نهو اعتمدت صريحة وليتك الحكم. وليتك الحكم في مكة. قلدتك الحكم في المدينة. نعم. والكناية نهو اعتمدت أو عولت عليك. عولت عليك فاحكم. لأنه لو قال اعتمدت عليك بدون فاحكم يمكن اعتمدت عليك في مشروع كذا. اعتمدت عليك في إصلاح طريق. اعتمدت عليك في بناء عمارة. لا. لكن لازم قال اعتمدت عليك فاحكم. نعم. لا ينعقد بها إلا بقرينة نهو فاحكم. فاحكم. ويكاتبه ويكاتبه في الولاية في البعد. لأن ولي الأمر مثلا في مكان يعني كذا. والمعين في مكة. المعين في الطائف في جدة في الرياض. ليس بلازم أن يذهب إلى المكان الذي فيه ولي الأمر. يقبل إذا كتب ولي الأمر كتابة ويقول أشهد. ونقول الآن لا داعي لذلك لأنه يمر بقنوات اقتراح كما قلنا من المجلس الأعلى للقضاء وموافقة من ولي الأمر وقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى وموافقة ولي الأمر وهذه الطرق السليمة. نعم. ويكاتبه بالولاية في البعد أي إذا كان غائبا فيكتب له الإمام عهدا بما والله. عهدا بما والله يعني وليتك الحكم في المحكمة الكبرى. وليتك الحكم في محكمة التمييز. وليتك الحكم في محكمة في المحكمة المستعجلة. وليتك الحكم في كذا يعني يحدد له الولاية التي عينه بها. نعم. ويشهد عدلين عليها. نعم. وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض. نعم. أي أخذه لربه ممن هو عليه. هذه الولاية العامة. لو وردنا سؤال ماذا تفيد الولاية العامة؟ لأن عندي ولاية خاصة عينتك لتكون مأذونا لإجراء الأنكحة. عينتك لتكون مثلا مختصا في إثبات الفقر فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي. عينت. لكن إذا كان ولاية عامة ماذا تفيد؟ فقد يأتينا سؤال ماذا تفيد الولاية العامة؟ نعم. وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم. هذه الولاية العامة زيد وعم حصل بينهم نزاع. هذا يقول الأرض مالي. قال لا الأرض أرضي أنا ورثتها عن أبي وجدي. قال لا يا أخي هذه أنا اللي زرعتها وأنا كذا. هذه وش يسميها؟ خصومة. الفصل بين الخصومات. فالولاية العامة يعني لو عين ولي الأمر قاضيا قال للأنكحة هل يفصل بين الخصومة في الأراضي البساتين العقارات؟ لا. على حسب المهام التي عين فيها. فيقول رحمه الله وتفيد الولاية العامة الفصل بين الخصومات. أنا عندي مثلا أرض نقول في الرصيفة وسورتها. جاء واحد قال لا يا أخي هذه الأرض أرضي وعندي صك فيها. أقول أنا عندي صك له 40 سنة 50 سنة. أنا عندي صك وعندي صك. لمن نذهب؟ لأجل أن يحق لمن هي نذهب إلى القاضي. فتفيد الولاية العامة الفصل بين الخصومات. خصومة بين زيد وعمر في عرض في بستان في مزرعة. نعم. وأخذ الحق لبعضهم من بعض. لي مبلغ عند فلان أخذ مني قرض 1000 ريال. أعطني 1000 قال بكرة بعده في رمضان بعد شهر. آخر شيء قال يا أخي ما عندي لك. ليس عندي لك أي مبلغ. أنا عند من أشتكي؟ عند القاضي. أذهب إلى القاضي. قلت إني أريد من فلان 1000 ريال. قال ماذا تريد؟ قال لا ليس له عندي أي مبلغ. اتجه القاضي إلي، هل لديك بينة؟ قلت نعم. قال أحضرها عشان. أحضرت شاهدين عدلين شهدا بأنه في يوم كذا بعد المغرب بعد العشاء في الصباح جاء واقترض مني هذا المبلغ وأعطيته إياه ولم يدفع. سأله قال ما تقول؟ قال هم عدود، يعني لا نحتاج إلى تسجيل. حكم عليه. فالآن وظيفة القاضي فصل الخصومة وأخذ الحق لبعضهم من بعض. أخذ المبلغ هذا الألف الذي أنكره فحكم عليه القاضي بسداده، أخذه منه وتسليمية، لأنه إذا ما تدخل القضاء صارت المسألة فوضى. إذا أخذت أنا حقي بالقوة قد تكون قوته أكثر فيضربني وأضربه، يعتدي علي وأعتدي عليه. لا يصلح الناس فوضى لا صراحة، ولكن القاضي هو الذي يحكم، وإذا حكم عليه تدفع نعم، ما تدفع السجن، فيسجن حتى يدفع. إذا عنده مال سدد قال لا راضي بس. يقوم القاضي ببيع شيء من ماله وسداد ما عليه من دين. فولاية القضاء فيها نعمة، نعمة للأمة واستتباب للأمن وراحة للناس وإدخال للسرور والإطمئنان عليهم. نعم. أي أخذه لربه ممن هو عليه، أخذ الحق لصاحبه ممن هو عليه. لأن قلنا أركان القضاء خمسة: القاضي والمقضي به والمقضي فيه، وهنا قال وأخذ الحق لربه المقضي له ممن هو عليه المقضي عليه. الركن الخامس لابد من خمسة أركان، مثلا الركن الأول القاضي، الركن الثاني سلاح القاضي، هذا ما هو؟ قال الله قال رسوله. الركن الثالث بما يقضي، قلب كل شيء، جميع الأمور مالية ومدنية، دماء أموال أعراض. طيب لمن تقضي؟ لزين. على من؟ على عمه، مقضي له ومقضي عليه. فيأخذ الحق لمن هو له ممن هو عليه. نعم. والنظر في أموال غير الراشدين كالصغير والمجنون. إنسان مات وعنده عقار، نقول في عقار في العزيزية وعقار في شارع الحج، وترك طفل عمره 4 سنوات، ترك طفل عمره 10 سنوات. الطفل هذا ما يمكن يتولى الأموال. طيب الطفل هذا من أقرب الناس إليه؟ أمه. بعدك من الصعب أننا نتركها مع الأموال هذه، قد تعرضها للضياع. فلكن نجعل الأم وصية على ابنها ونقول لها لا ينفذ تصرفك في عقار أو غيره إلا بعد الرجوع إلى القضاء وأخذ موافقة القاضي في بيع وشراء واستبدال وتأجير أكثر من 3 سنوات. يعني الآن نقول لها من حق 20 سنة، من حق 20 سنتين، من حق 20 3، لكن أكثر من 3 سنوات لا، لا تؤجري أكثر من 3 سنوات إلا بالموافقة. طيب نقول القاضي قد يكون مثلا يخفى عليه الأسعار في شارع الحج، الأسعار في العزيزية، وأن هذا الدكان مثلا يسوى كذا أو يسوى كذا، فكيف نقول لابد من الرجوع؟ إذا جاءت المعاملة عند القاضي ماذا يعمل؟ قلنا لكم أمس ماذا يعمل؟ يحيلها إلى هيئة اسمها هيئة النظر. هيئة النظر عندها المعرفة والفطنة والخبرة الكافية، وإذا أشكل عليهم شيء ذهبوا إلى العقاريين وسألوهم كم يسوى المحل هذا، هذا يسوى كذا، ثم بعد ذلك يكتبون للقاضي تقريرا هل العملية هذه فيها غبطة ومصلحة للقاصر أم لا. فإن كانت العملية فيها غبطة ومصلحة للقاصر نفذ القاضي هذا الأمر وإلا أوقفها. نعم. طيب إنسان مثلا نقول هو كبير ليس قاصرا وإنما هو يبلغ من السن ما بلغ وإنما اعتراه جنون، هل يترك يعبث بأمواله ويبددها؟ لا، فيتولى القاضي تعيين وصي عليه. عندنا إنسان بلغ من العمر، جاء وقال عندي أبوي في الماء، الحمد لله الله يمتعنا وياه على عمل الصالح، كم عمر أبوك؟ قال عمر أبوي 92 سنة. طيب هل هو في وعي؟ قال لا والله مصر ينسى كثير، يختلف عليه وما يفرق بين الفئة الأوراق، الفئة 500 وأم 100 وأم 50 وأم 10 وأم ريال، ما يفرق بينها. ماذا نعمل؟ نرسله للمستشفى عند الأطباء ويوافون بتقرير عن حالته، هل تصرفاته تصرفات إنسان يعي ويدرك أم لا؟ لأنه إذا كان يدرك لو بلغ من العمر 100 سنة ما من حق أحد أن يعترض عليه، لكن إذا قالوا لا يدرك لا يدرك ويجهل كثيرا من الأمور فيخشى على ماله أن يتبدد، فحفاظا عليه يعين أحد أبنائه غير يتولى الإشراف عليه. من الذي يتولى العمليات هذه؟ من هو؟ القاضي. القاضي يتولى هذا العمل. نعم. كالصغير والمجنون والسفيه وكذا مال غائب. وكذا مال غائب، إنسان عنده أسواق، عنده أسواق 4 دكاكين 5 دكاكين، هذا فيها ملابس وهذا فيها أحذية وهذا فيها مثلا مفروشات وهذه فيها كذا، أقفل الدكان سهل ما ندري وين راح، مكان آخر في ثلاجات يمكن انقطع الكهرب، إذا تركناها بعد أيام البضاعة هذه تتلف وتكون بدون فائدة والثلاجات اللي فيها تنعدم، ماذا نعمل؟ نتصرف. يأمر القاضي بفتح المحل وجرده وحفظ ما يمكن حفظه والتصرف بما لا يمكن حفظه، أو بما معلبات مثلا تنتهي بعد 4 أشهر، إذا تركنا 4 أشهر ننتظر لما يجي الرجال من السفر إلى ما تصلح للاستهلاك الآدمي، فيها ضرر عليها أو لا، فيتدخل القضاء بمصلحة هذا الرجل. نعم. والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس. من يستوجبه لسفه، إنسان يبدد الأموال نحجر عليه لأجل أن لا تضيع، أو فلس، قلنا ناظرنا كم المبلغ اللي عنده تقريبا وجدنا الدكان في بضاعة ب100,000 ريال، وإذا بزيد يريد 50 وعمر يريد 40 وبكر يريد 30 وخالد يريد 60، المبلغ اللي عليه 300,000 وهو ما عنده إلا 100 ولا 80، فنحجر عليه لمصلحة الغرماء لأجل ألا يضيع هذا المبلغ أيضا. نعم. والنذر في وقوف عمله ليعمل بشرطها. عندنا وقت. ومن الناظر؟ الأب يوم مات قال وقفت هذه العمارة وقت على أن يصان الأصل والباقي في أعمال البر والباقي يوزع على الذرية والباقي كذا، من الناظر؟ الناظر فلان، تبين لنا أن فلان هذا عنده خلل لا يؤدي النظارة على الوجه الأكمل، من يستطيع؟ الورثة يقدرون يقولون لا ما نريد نظارة، لا، يرفعون أمره إلى القضاء، القاضي إن رأى منه خيانة عزله، وإن رأى منه شيئا من الإهمال وهو لا يستحق العزل عين معه مشرف يتولى المراقبة والمتابعة ويقول لا ينفذ تصرف الناظر فلان إلا بإشراف فلان، وهكذا. نعم. وتنفيذ الوصايا. وتنفيذ الوصايا، وصى إنسان قال العمارة مثلا كذا وأوصى أن يكون ربع الغلة لجماعة تحفيظ القرآن للأيتام للأرامل لكذا لكذا، من الذي يتولاها ويشرف على تنفيذها؟ القاضي. نعم. وتزويج من لا ولي لها من النساء. امرأة جاءت وعمرها ما نقول 20 سنة وتقدم لها الكفر ورغبوا في الزواج. الآن نعرف أن المرأة لا يمكن أن تزوج نفسها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. جاءت وأرادت وقدمت للمأذون تريد، قال المأذون من الولي؟ قالت ما عندي ولي، أنا كان أبوي هنا ومات وليس لي إخوان، لأن لي أخوات والأخوات لا يصلحن للولاية وليس لي أحد أبدا. طيب داخل البلاد؟ قالت ما في أحد. خارج البلاد؟ ليس فيه أحد، في الشرق في الغرب كذا. مرة سألنا ودققنا لا يوجد لها أحد إطلاقا. هل نقول زوجي نفسك؟ لا، لا يصح، وإنما القاضي هو الذي يتولى تزويجها، القاضي يكون وليا لها في عقد النكاح بناء على ما ولاه ولي الأمر، لأن ولي الأمر هو الذي يتولى، لكن ولي الأمر قلنا مهامه ومشاغله تحول دون أن يعقد نكاح فاطمة أو ليلى أو هند أو دعد، فجعل ذلك إلى القضاة يزوج من لا ولي لها. لكن امرأة لها أب يمكن للقاضي يزوجها؟ لا. امرأة لها أخ، لها عم، لها كذا، لا يمكن للقاضي أن يزوجها. طيب يرد علينا سؤال، إذا عندها أب وعضل، عضل تدروش معنى عضل؟ عضل الأب معنى عضل، يعني لم يوافق الأب على التزويج. الأب قد يكون له مقصد مادي، قد يكون البنت مثلا موظفة وتستلم راتب، ويعرف الأب بأنها إذا تزوجت تنتهي وراتبها فيمنع، تقدم فلان ورفض وفلان ورفض وفلان ورفض، فهي قالت خلاص أنا الآن قاربت من يعني بلغ سن، بعد سنة أو سنتين ترتفع الأنظار. فهل القاضي بمجرد ما ترفع الأمر إليه يزوجها؟ لا، يستدعي الأب ويسمعه كلامها، بحيث إذا كانت صادقة أو أنها غير صادقة. قد يقول الأب أنا موافق لكن ما تقدم أحد، أنا موافق لكن هذا الذي تقدم فيه كذا وكذا، مما يقدح في عدالته ويقدح في مروءته. إنسان لا يلتزم بالواجبات، لا يؤدي الصلوات، لكن قد يكون الأب على حق وهي منخدعة. فأول نقطة يسمع القاضي منها ويسمع إجابة والده، فإن وجده محقا لا يسمع لها دعوة، وإن وجدها صادقة قال وعظ الأب. وكثيرا ما يحصل حينما نستدعي الأب نعظه ويقول خلاص أنا موافق، وهذا الرجل نقول هل هو كفء؟ يقول نعم كفء، تقول يا كفء نعقد الآن، فيتم العقد لكن بالموعظة وبالملاطفة وبالهدوء وبعدم الاستفزاز. إذا الأب صمم وعاند نسأل أخوها الكبير أين هو؟ لقال فلان. نقول ما رأيك في كلام فلان وفي كلام أبيك؟ يقول أرى أن أختي على حق. نقول عيناك وليا لها تعقد نكاحها، فيكون الأب وجوده كعدمه، لا يعقد القاضي والأخ موجود، يدع الأخ. إذا الأخ موجود العم، ابن العم يعني أحد من الأقارب يتولى نيابة عن الأب، ويشعر الأب بأنه إذا لم يرجع إلى الرشد والصواب فإن المحكمة ستتخذ الإجراءات المناسبة لرفع الظلم عن هذه المرأة بتزويجها للكفر. وهذه تكون على خطوات، لكن عرفنا أنه ليس بمجرد ما ترفع الدعوة نقول جيب الإنسان يناقشه، لا هذا غلط، وإنما يناقش الأب عن له أن يرجع إلى الرشد والصواب. أو قد يكون المتقدم يقول مثلا أنا أثبت لكم بأن هذا المتقدم غير أهل، وهكذا. نعم. وإقامة الحدود وإمامة الجمعة والعيد. وإقامة الحدود، قلنا الحدود تفتقر، تفتقر إلى الاجتهاد. إنسان وجب عليه قطع اليد لأنه سرق، فإذا وكلنا الأمر إلى من لا يحسنه قد يقطع اليد مثلا من هنا، قد يقطع اليد من المرفق. إذا حكمنا على الإنسان بالجلد 80 جلدة لكونه شرب الخمر، ونعرف أن الصوت يجب أن يكون لا جديد ولا خلف، ونعرف أن الرجل لا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان ولا يلبس فروا إلى آخره، فهذه تحتاج إلى اجتهاد، فيتولاها القاضي. الإمامة